يعني حبيبة بنت عبد الله بن جحش. نعم، الذي ارتد بالحبشة ومات هناك. وقوله صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أخذ سفيان بيده عشرة، وفي الرواية الأخرى الإبهام والتي تليها في حديث أبي هريرة بعده أخذ وهي بيده 90. رواية سفيان ونص متفقتان في المعنى، هو أصل العرب تعد عشرة بأيديها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، نسي بعد كده كامل، المهم ان هي عشرة تبقى كده، وتسعة وتسعين عقلة التي تليها، يعني كده يبقوا عشرة وكده يبقوا تسعة وتسعين. لذلك قال ان ايه عقد التسعة، عقد التسعين اقصد مش تسعة وتسعين، عقد التسعين اضيق من العشرة، بيجعلوا الثلاثة دول للآحاد والاثنين دول العشرات على قدر العقل موجودة بالضبط في سورة السلام، بس عدم استعمالها طبعا ينسيها. قال القاضي لعل حديث أبي هريرة بعضها يحط على طرف ده وده بقى يحط على طرف ده، يعني ممكن كده حاجة وكده حاجة وكده حاجة وكده حاجة، يشيرون بالإبهام والسبابة إلى العشرات، عندهم تسع أوضاع من عشرة ليه لتسعين، وعندهم للثلاثة دول الأحد، كما شاور له مثلا كده وكده يبقى دول 53، بيقولوا كده أهو. قبض ثلاث من أصابعه ووضع السباء الوسطى بكده يجعله 53، الإبهام على وسط السبابة اللي هي بتاعة الصرع، وعقد بيده 53. قال القاضي لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر. قال أو يكون المراد التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد، أو مثل تحتمل التمثيل بشيء يسير في الفرق، يعني هذه وهذه هذه وهذه شيء يسير في الفرق والتمثيل يحتمله. يأجوج ومأجوج تقرأ ياجوج وماجوج ويأجوج وماجوج، قرئ بالسبع في بالوجهين، والجمهور ياجوج وماجوج بترك الهمس. قوله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فسره الجمهور بالفسوق والفجور، وقيل المراد الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا، والظاهر أنه المعاصي مطلقة. نعم، كل خبيث، فكثر الخبث كثر الخبيث، ويهلك على اللغة الصحيحة الفصيحة المشهورة، ويهلك ضعيف أو فاسد. ومعنى الحديث أن الخبيث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون، دليل على خطر انتشار الفساد وزيادته. إذا كثر الخبث يمكن أن يهلك الجميع ولو فيهم الصالحون الذين أمرون وأنهون، وإلا لما كانوا صالحين، طالما غيروا قدر ما في وسعهم بألسنتهم أو بأيديهم أو بقلوبهم فهم من الصالحين على قدر الطاقة. فإذا قصروا في شيء كالتقصير في التغيير باليد مع القدرة على التغيير به إذا اكتفوا باللسان، وكالتغيير بالقلب إذا كانوا يقدرون على اللسان يكون فيه تقصير. فإذا كان هناك بذل لكل ما في الوسع ولم يتغير المنكر وكثر، يمكن أن يصيب الجميع عقوبة عامة، ويبعث الصالحون على نيتهم. وهذا في أمر الفتن، الحديث الذي ذكره أولا دليل على أن الفتن إذا انتشرت وإذا وقعت وجب إنكارها، وإلا خيف الهلاك العام ويبعث الصالحون على نيتهم. وأما إذا فرطوا أو وقعوا في الفتنة أو كانوا يقدرون على الأخذ على يد الظالم فبهم يبدأ، وهذا هو وجه الجمع به، فابدأوا إنه لما تمعر وجهه فيه، على ما قال في هذا الحديث إن في رجل صالح أو رجل عابد وسط قوم سوء، فالذي لم يتمعر وجهه في الله ولم يغير المنكر خوفا من أن ينتقده الناس وخوفا من أن يلومه ويعاتبه الفساق، فهو مقصر مرتكب للمنكر أيضا. وإن كان التفاوت بينهم على قدر المشاركة في المنكر وعلى قدر أثر السكوت عنه، فإن سكوت الكبير والحاكم والعالم ونحو ذلك مع القدرة والتواجد في مكان المنكر يعمق ويزيد في المنكرات، والناس يحتجون بالعالم أضعاف ما يحتجون بغيره. الشيخ فلان مثلا قد حضر الحفل الفلاني أو العيد الفلاني ونحو ذلك، ولو أنه يعني كان ولو سكت يعني ولو أنكر لتغير ذلك المنكر ولمحتج الناس به. فالناس مراتب، وجود الصالحون الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر وظهور الأمر المعروف والنهي عن المنكر يمنع نزول العقاب العام. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر، والمستغفر الذي يقبل استغفاره والذي أدب عليه. وأما مع ازدياد الفساد وعدم الاستجابة ووصول الدعوة إلى الجميع ويعني استمرارهم على الفساد، فيمكن أن يهلك الجميع ويبعث الصالحون على نيتهم. مع انتشار الفساد وكثرته وسكوت من يظنون أنهم من الصالحين، فإنهم يستحقون العقوبة لسكوتهم وتفريطهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما العلاقة بين رد يأجوج ومأجوج وبين يعني هلاك العرب؟ أن فتح رد يأجوج ومأجوج دليل على قرب خروجهم، وأنهم يوشك أن يخرجوا وهذه أزمنة الفتن التي يكون فيها خطر عظيم على العرب. وارتباط يأجوج ومأجوج بالفتن ارتباط ظاهر تدل عليه الأحاديث الواردة في ذكر الدجال وذكر نزول المسيح صلى الله عليه وسلم ثم خروج يأجوج ومأجوج. فالفتن متكاثرة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلافة الراشدة، والذي وقعت فيه الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بدأت الفتن من عهد عثمان رضي الله عنه، بل بمقتل عمر رضي الله عنه فتح باب الفتن الذي تموج كموج البحر، ثم ازدادت وتزداد. هي من جنس الأمور المعتادة، ونادر فيها ما يكون من غير جنس الأمور المعتادة، يعني أن الدجال ليس من الأمور المعتادة. نزول المسيح صلى الله عليه وسلم وخروج يأجوج ومأجوج ونحو ذلك ليس من الأمور المعتادة. انحصار الفرات عن جبل من ذهب ليس من جنس الأمور المعتادة، لكن كثرة القتل، كثرة الفواحش، قلة العلم، كثرة الجهل، هذه من جنس الأمور المعتادة. اختلاف الناس، تنازعهم، كثرة يعني منافستهم على الدنيا، كل هذا من جنس الأمور المعتادة، لكن تتزايد، تزداد المعاصي والذنوب. وإن كان هذا الازدياد عام مخصوص عام في الأزمنة، لكن تأتي أزمنة مخصصة من هذا العموم، بمعنى تأتي أوقات يجدد فيها أمر الدين ويعود الناس إلى الدين وينصر الله عز وجل أهل الحق والعدل والطاعة مدة من الزمن، ثم تعود الفتن مرة أخرى. الله المستعان. ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع من نزول العقاب العام، لأن الله عز وجل يقول وما كنا مهلكا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن الظاهر أن قلة من يأمر بالمعروف عن المنكر وكثرة الفساد يمكن أن يكون فيه عقاب عام ويهلك ويكون هؤلاء صالحون، ولكن لقلتهم وكثرة الفساد. لذلك الدعوة إلى الله عز وجل انتشارها وانتشار الخير مانع من نزول العقاب العام، لذا يرجى الخير لكل بلد ظهرت فيها الدعوة إلى الله وظهر فيها الطاعة وذكر فيها العبادة وقل فيها الفساد. كل بلد ظهر فيه الفساد أكثر يخشى عليه من البلاء العام. المصلحون الذين قد صلحوا في أنفسهم أصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم، لكن الصالحون لا يكونون صالحين إلا بأداء الواجب، ومن ضمن الواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع القدرة بالقلب أو اللسان أو اليد. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ولفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فقال أبو جعفر هي بيداء المدينة. هذا تفسير منه. في رواية أخرى قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت بيداء من الأرض، فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. قال حدثنا عمرو بن ناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم مناعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليه الجيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة، اللي هو أهل الشام الحجاج ومن يرسلهم عبد الملك بن مروان يسيرون إلى مكة إلى عبد الله بن الزبير. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد حدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن صابت عن حارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن باهك، غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يروين هذا الحديث. عن أم سلمة أن كان ذلك لأبي الزبير. قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكتاني هذا ليس بصحيح، لأن أم سلمة توفيت في خلافة معاوية قبل موته بسنتين سنة 59 ولم تدرك أيام ابن الزبير. قال القاضي قد قيل إنها توفيت أيام يزيد بن معاوية في أولها، فعلى هذا يستقيم ذكرها لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية، ذكر ذلك الطبري وغيره. وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب. وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة وقال عن أم المؤمنين ولم يسمها، قال الدرقطني هي عائشة، قال وراه سلم بن أبي الجعد عن حفصة أو أم سلمة. قال والحديث محفوظ عن أم سلمة وهو أيضا محفوظ عن حفصة. هذا آخر كلام القاضي. وممن ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يزيد ابن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة. لا يرد الحديث الصحيح في مسلم بأقوال بعض أهل السير بأن أم سلمة توفيت في زمن فلان أو في زمن فلان، فإن هذا ليس بمسند، والإسناد هنا صحيح ثابت فهو مقدم على غيره مع ورود الاحتمال بهذا الذي ذكره، لأن المقصود زمن يزيد. فإن مسلف بن عقبة بعد وقعة الحرة اتجه إلى المدينة من المدينة إلى مكة وبها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهلك في الطريق، فكانت بداية بعوث أهل الشام الأمويين إلى عبد الله بن الزبير في زمن يزيد بن معاوية. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا ببيداء من الأرض بعد ما مات يزيد، هو طبعا استقر الأمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير لم يبايع يزيد بعد موت يزيد، يزيد ملك 4 سنوات. بعد وقعة الحرة التي خلعوا فيها بيعة يزيد أهل المدينة وقتلهم واستحل المدينة أهلكه الله عز وجل، وذلك أن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب منه في الماء. ولم يبايع أحد أحد من بني أمية، واستقر الأمر لعبد الله بن الزبير في كل البلاد إلا الشام، وبويع بالخلافة وبقي مدة. ثم اجتمع بنو أمية على مروان، على مروان بن الحكم. ثم لما مات بايعوا عبد الملك ابن مروان، وفي زمن عبد الملك بن مروان قتل ابن الزبير على يد الحجاج لما بعثه إلى مكة المكرمة. استقر الملك لبني أمية، وفي نسل عبد الملك بن مروان إلى أن انتهب الكوفة على يد العباسي. كانوا يشكون أن البعوث التي تبعث من قبلهم إلى عبد الله بن الزبير في مكة هو هذا الجيش، إلا أن منهم من قال أنه ليس كذلك، لأنه إنما ذكر أنهم يؤمون هذا البيت يعني من أجل رجل ومن أجل جماعة لا عدد لهم ولا عدة، ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يعودون بالبيت. وأما عبد الله بن الزبير فكان معه جنوده وأتباعه مدة من الزمن، وظلوا يتناقصون بخدوم الحجاج بالمال بالخيانات بغير ذلك، حتى قل من معه رضي الله عنه وتمكنوا منه، وما تمكنوا منه إلا أن أصابه حجر منجنيق فقتل، اجتمعوا عليه فقتلوه رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين. فهو كان لأن البيعة قد تمت له دون منازعة من عبد من مروان. مروان كان قبل، يعني بيعة عبد الله بن الزبير كانت قبل مروان. قال العلماء: والبيداء كل أرض بلساء لا شيء فيها، وبيداء المدينة الشرف الذي قدام من حليفة أي إلى جهة مكة. الروايات المرفوعة، الروايات المرفوعة في أنها بيداء من الأرض، وأما قول أبو جعفر أنها بيداء المدينة وقسموا على ذلك فلا، يعني فليس في الحديث الصحيح، فلا يلزم أن تكون بيداء المدينة بل أي بيداء، أي أرض متسعة لا ارتفاع فيها ولا ارتفاع. لا يؤمن هذا البيت جيش أن يقصدونه. حديث أمر إلى أن الرسول سيعود بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، ما يلزمش إن هي ليست بيداء المدينة ولا بيداء قرب مكة، لأن الجيش ممكن يكون مجتمع يستعد في المدينة في بيداء عند المدينة ويخسف بهم، ممكن تكون بيداء أخرى في الطريق، فلا يلزم. لكن هو بلا شك أن هذا البيت، هذا الجيش إنما يغزو الكعبة لرجل، أما البيت عائلا به محتميا به معظما له، وهؤلاء لم يعظموه ولم يعرفوا حرمة البيت الحرام. في بعض الروايات أنه المهدي، ولكن هذه الروايات يعني ليست صريحة في ذلك، تأويلها بهذه الطريقة والذي أدى بأحداث الحرم الشهير التي وقعت سنة 1400 من الهجرة في أول المحرم، عندما يعني اعتصم مجموعة مسلحة للبيت الحرام وقاتلوا من أجل بيعة لأمير لهم اسمه محمد بن عبد الله، لكن كان قحطانيا، وزعموا أنه المهدي، وقتلهم يعني آل سعود والجيش السعودي، ووقع قتال لمدة 14 يوما تقريبا، انتهى بمقتل هذا المبايع له بين الركن والمقام والقبض على رؤوسهم، ثم قتلهم بعد ذلك وسجن من بقي منهم. كانت فتنة عظيمة وقعت في أول القرن 15 هجري، لأنهم تأولوا الأحاديث على واقعهم ودون بينة بذلك، وكانوا ينتظرون قدوم الجيش، مع أن الحديث صريح في أنهم قوم ليست لهم مناعة ولا عدد ولا عدة، وإنما احتمال البيت فقط. وأما هؤلاء فكانوا قد أعدوا أسلحة كثيرة وذخائر كثيرة، وظلوا يقاتلون مدة من الزمن كما ذكرت 14 يوما، وقتلوا أعدادا غفيرة من الجنود، و يعني حملوا السلاح بمكة وأعدوا السلاح بمكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حمل السلاح بمكة. عبث في منامه معناه اضطرب بجسمه، وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه. الشاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الجيش يخسف بهم، وفيهم الكاره والمستبصر وابن السبيل والمجبور وابن السبيل. الطريق تجمع الذي كان مارا في الطريق، وفيهم المستبصر، يقول المستبصر والمستبيل لذلك القصد، لذلك القاصد له عمدا، أما المجبور فهو المكره، يقال أجبرته فهو مجبر، ويقال جبرته فهو مجبور. جاء الحديث على هذه اللغة هي المجبور. وأما ابن السبيل فالمراد به سالك الطريق معهم وليس منهم، ويهلكون مهلكا واحدا، أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، يصدرون يوم القيامة مصاب مصادر شتى، أي يبعثون مختلفين على قدر نيتهم فيجازون بحسبها. شيخ الإسلام بيحتج بهذا الحديث على مسألة التبرس، جواز قتل الترس عند الضرورة، بل يوسع ويقول عند الحاجة، فالله عز وجل قادر على التمييز بينهم، ومع ذلك أهلكهم مهلكا واحدا عقوبة للمعتدين. يقول فإذا كنا لا نستطيع التمييز بين الترس الذي وضعه الأعداء في مواجهة المسلمين لكي يمتنع من ضربهم، فنحن لا نقدر على التمييز بينهم، فجاز لنا يعني رميهم بما يعم إهلاكهم. المتفق عليه في مسألة الترس أنه إذا كانت ضرورية كلية قطعية، الأمر ضروري لا يمكن رد الجيش المهاجم من العدو لأهل الإسلام إلا بأن يرمى الترس، إلا بأن يرمى بما يعم إتلافه ولو أدى إلى موت الترس، ضرورية قطعية بمعنى نحن نجزم أنه لا وسيلة للدفع إلا ذلك، كلية بمعنى أن في خطر عام على الأمة كلها إذا لم يدفع هذا العدو، فعند ذلك يجوز، يجوز اتفاقا. وأما إذا لم يكن تكن المصلحة بذلك فالجواز محل اجتهاد، من العلماء من يمنع ومنهم من يجوز، وشيخ الإسلام يميل إلى الجواز للمصلحة الراجحة. يقول في هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. قال وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا، طالما كثر سوادهم مختارا فهو منهم، يعامل كمعاملتهم، كان مجندا عندهم معينا لهم بأي أنواع المعاونة. ولكن هذا الحديث في قوم من الأمة ليسوا كفارا، وإن الله عز وجل لا يسلط هؤلاء الظلم على البيت، وإن سلط غيرهم، لكن هذا من أشرط الساعة قبيل آخر الزمان. قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر المطر إذا نزل يعم الأرض بين البيوت كلها فالفتن سوف تكون كثيرة الانتشار. الأطم هو القصر والحصن جمعه أطام معنى أشرف على وارتفع والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة وهذا إشارة إلى الحروب الجاريات بينهم كواقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما وغير ذلك وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفتن ووقعت. كل هذه الأحاديث في كثرة الفتن قبيل القيامة وفي زيادتها. والفتن جمع فتنة وأصلها لغة الامتحان تستعمل غالبا في امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن تطلق على أسوأ ذلك السوء وهو الشرك بالله. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في شيء أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك. تطلق على المعاصي والذنوب منها الفتن التي تموج كموج البحر والتي يعني فتنة ترجو في أهله وماله وولده. وفي اللغة كل امتحان يسمى فتنة كما قال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال حدثني عمرو بن الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد الأخبراني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي الماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة في زيادة أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. أبو بكر يزيد جملة عبارة من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله هي صلاة العصر من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أي صار وترا فقد أهله وماله. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعين. حدثني أبو كامل الجعدري فضيل ابن حسين قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهو فيقتلني قال فيبوء بإثمي وإثمك ويكون من أصحاب النار قال معنى من يشرف لها هو من الإشراف بالشيء وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه وقيل هو من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك ومنه أشفى المريض على الموت وأشرف على الموت هو من يستشرف لها والله أعلم يعني معنى يتعرض لها اختار المشاركة فيها يتطلع إلى نيل حظوظ الدنيا بالمشاركة في الفتن كالقتال بين المسلمين لغرض الدنيا وإلا فليس كل قتال هكذا يقال الأفضل تركه احتج بهذه الأحاديث الصحابة الذين أبوا المشاركة في القتال الذي وقع زمن علي رضي الله عنه بينه وبين طلحة والزبير أو بينه وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين ولكن الصحيح قول من قال يقاتل مع من ثبت أنه العدل وأنه مبغي عليه لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الآيات تدل على أن الواجب إذا خرجت فئة عن الإمام أو على الإمام عنه يعني عن طاعته وأبت أن تطيع حتى ولو لم تنازع الملك أو خرجت عليه تريد عزله وإقامة غيره مكانه فإنهم يناصحون فأصلحوا بينهما وكذلك هذه الفئة يمكن أن تكون محقة في بعض المظالم يجب أن يزيل الإمام هذه المظالم بينهما هي فئة خرجت على الإمام أو عن طاعته ولا تسمى باغية إلا إذا لم تستجب لداعي الصلح ليس بمجرد الخروج تصبح باغية حتى يزيل الإمام ما تنقل إن كان قادرا على ذلك ولذلك علي رضي الله عنه لما خرج عليه من خرج لم يبدأ بقتالهم دعاهم إلى الطاعة بين لهم عدم وجود البينات في قتل عثمان عندما ذكرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير لتقاتلن علي وأنت له ظالم، تذكرها الزبير فرجع وترك القتال. أما الإمام الذي يصر على الظلم فليس يحل له أن يقاتل من خرج عنه، وكما قال الإمام مالك في مثل هذا: دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. يعني أن هؤلاء الذين خرجوا يقاتلونه أساءوا، وهو أيضا قد أساء، فلا يعان حتى يكون عدلا مبغيا عليه. ومن لم يتضح له الأمر فليتوقف. وهذا الذي وقع من الصحابة مع علي رضي الله عنه، يعني الذين يأخذون جانب الحاكم مطلقا ويصفون كل من خرج عليه بأنهم خوارج، شأنهم عجيب. الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في قتال فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الخليفة الراشد، أفضل أهل الأرض في زمنه، لما اشتبه عليهم الأمر، مع أن الحق كان معه، هو أدنى إلى الحق وأقرب إلى الحق، لكن لوجود طائفة فيها نوع تجاوز في جيشه، كان منهم من كان مشاركا في قتل عثمان، لكن دون بينات يطلع عليها علي، كان هناك شبهة جعل الأمر كما قال النبي عليه السلام أنه أدنى الطائفتين إلى الحق، وليس أنه يعني أن الطائفة التي معه كلها على الحق، أدنى الطائفتين إلى الحق، هو على الحق رضي الله عنه، ومن خالفه باغ عليه وظالم له. تاب من تاب منهم قبل أن يموت كطلحة والزبير، وبقي معاوية على تأويله في ذلك. ولما مات علي رضي الله عنه بقتل الخوارج، كان قتل الخوارج لعلي، بدأ معاوية يطلب أن يكون الخليفة، وتنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن الخلافة، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وتم الصلح على هذا الأمر. فالأحاديث هذه التي فيها المنع من المشاركة بالفتنة، إما أن تكون لمن لم يتبين له كالصحابة كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة الثقفي الذي روى هذا الحديث، وجماعة من الصحابة لم يتبين لهم من المحق وأبوا أن يشاركوا في قتال بين المسلمين. وأما النوع الثاني الذي يلزم التوقف عنه، فهو عندما يكون الطائفتان يقاتلان على الدنيا، يلزم الترك، يقاتلون لا لأجل الشريعة وإنما لأجل أن يكون الملك لفلان، فهذا لا يجوز المشاركة فيه، وينطبق عليها حديث: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني درجات المشاركة. قال: معناه بيان عظيم خطرها، خطر الفتنة، والحث على تجنبها والهرب منها ومن تشبث في آخرها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. قوله صلى الله عليه وسلم: يعمد على سيفه فيدق عليه حجرة، فيدق عليه بحجر، يدق على حده بحجر، يعني بوظ السيف ده. خير المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث، ليسد على نفسه باب هذا القتال. وقيل هو مجاز، والمراد ترك القتال، والأول أصح، نور صراحة يكسر السيف. وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال، وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقالت طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له مدافعة عن نفسه، لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه وغيره. وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهما وغيرهما: لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه، ده صحيح طبعا بلا شك. هذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين. كما قال تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ألا وهذا هو الصحيح. أول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، كلاهما مبطل زي حرب الخليج اللي بين الكويت والعراق دي. ماذا كان يريد صدام؟ يريد إقامة الدين، يريد أن يأخذ الأموال. والآخرون ماذا يريدون؟ خصوصا عندما استعانوا بالقوات الأجنبية تثبيت ملكهم، فلا أقل من عدم المشاركة. قال ولو كان كما قال الأولون لما لا يقاتل في الفتنة أصلا لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطل. الظاهر أنهم قالوا لا يعني لا يقاتل أصلا إذا اختلط الأمر عليه، وإلا فنص القرآن صريح. ليس لأجل يعني المشكلة كانت في أن الأمر كان مبنيا على الرغبة في إقامة الملك لبني فلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.